بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا قرأنا البارحة شيئا من معالم دعوة أهل السنة، فمن يأتي بتعريف المعالم، من يذكر منكم تعريف المعالم؟ ما معنى معالم؟ نعم، أحسنت. معلم جمع معلم، وهي الأثر يستدل به على الطريق. نقرأ إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم الجزء الثاني منها. من معالم دعوة أهل السنة أنها دعوة إصلاح للمجتمع، ومن معالم دعوة أهل السنة أنها دعوة إصلاح للمجتمع. إصلاحا شاملا. ومن معالم دعوة أهل السنة أنها دعوة إصلاح للمجتمع إصلاحا شاملا. أنها دعوة إصلاح للمجتمع إصلاحا شاملا، وهذا يعني أنها شاملة، تحذر الناس من الشر وتدعوهم إلى الخير بشكل عام. وأقرأ لكم كلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هم، أي أهل السنة، مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. طيب، الثاني من معالم دعوة أهل السنة أن الداعية منهم يبدأ بنفسه. من معالم دعوة أهل السنة أن الداعية منهم يبدأ بنفسه. أن الداعية منهم يبدأ بنفسه، ومعنى هذا أن الداعي إلى الله لا يخالف ما يقول، لا يخالف ما يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله في شأن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وتعرفون في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار والعياذ بالله، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومعروف قول الشاعر في هذا: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. فصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. طيب، تكتبون: ومن معالم دعوة أهل السنة أنهم لا يسكتون عن باطل، أنهم لا يسكتون عن باطل. وهنا لفتة كما تشاهدون: ما تصدى لأهل الباطل إلا أهل السنة، ولا تصدى لأهل البدع إلا أهل السنة، ولا تصدى لأهل الضلال إلا أهل السنة. فجميع الفرق الضالة المخالفة للكتاب والسنة ما تصدى لهم إلا أهل السنة، فما سكتوا عنهم. ولهذا تجد العداوة على أهل السنة أشد من غيرهم، لأنهم لا يسكتون عن باطل حتى ولو كان الباطل في أقرب الناس إليهم، ولو كان السني أخوه وأبوه ما يسكت عن الباطل والمنكر. هذا باختصار. ومنها تكتبون: منها أن منهج أهل السنة معصوم عن الخطأ، منهج أهل السنة معصوم عن الخطأ، حتى لا يأتيك شخص يقول أنتم عندكم أخطاء، يقال أهل السنة منهجهم معصوم عن الخطأ. لكن قد يقع بعض الأفراد في الخطأ، قد يقع، بخلاف الفرق الأخرى، فإن منهجهم نفسه منهج باطل، يسيرون على باطل وعلى عقيدة باطلة. وحتى لا يحتج بأخطاء بعض أهل السنة ويتذرع بأخطاء بعض أهل السنة، والأدلة على ذلك كثيرة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن، السنة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاء عند أبي داود أنه قال: كنت عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فنهتني قريش وقالوا: كيف تكتب كل شيء تسمعه والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الغضب والرضا؟ قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأومأ بإصبعه إلى فيه. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأومأ بإصبعه إلى فيه. طيب، اكتب. ومن معالم دعوة السنة أن دعوتهم ليست مادية، من معالم دعوة السنة أن دعوتهم ليست مادية. هل تجدون أهل السنة يشحتون من الناس، أو يضعون مثلا صناديق في مساجدهم، أو يطلبون من الناس في كل وقت وفي كل حين؟ هذه مميزة من مميزة دعوة أهل السنة، لتعرف بارك الله فيك الفروق هذه. وكما سمعت، دعوة أهل السنة ليست مادية، هم مقتدون في ذلك بالأنبياء. قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والدليل الثاني قوله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومعروف دعوة الأنبياء. نوح يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ويقول عن هود ونوح وصالح وهود ولوط: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. قال ابن تيمية عن الإمام أحمد: عن الدنيا ما كان أصبره. الإمام بن حنبل: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضي ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. قال سفيان الثوري: المال داء هذه الأمة، المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة. المال داء هذه الأمة والعالم طبيب هذه الأمة. فإذا جر العالم الداء إلى نفسه، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمن يبرئ الناس؟ طيب اكتب: من معالم دعوة أهل السنة أنهم لا يتزلفون إلى أصحاب المناصب والكراسي. من معالم دعوة أهل السنة أنهم لا يتزلفون إلى أصحاب المناصب والكراسي. معروف التزلف أن تتزلف وتتقرب، وربما تنازلت عن السنة وتنازلت عن الحق وسكت عن باطل إلى آخره. فأهل السنة لا يتزلفون إلى أصحاب المناصب والكراسي ويدعون الله أن يصلحهم. لا يتزلفون إلى أصحاب المناصب والكراسي ويدعون الله أن يصلحهم. اكتب: ومن معالم دعوة أهل السنة أنها لا تدعو إلى التقليد. ومن معالم دعوة أهل السنة أنها لا تدعو إلى التقليد. والتقليد هو اتباع من ليس بحجة في غير حجة. التقليد هو اتباع من ليس بحجة في غير حجة. التقليد هو اتباع من ليس بحجة في غير حجة. وهذا الباب يا إخواني باب كبير. التقليد هذا أدلته كثيرة من الكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كثير من حل في أيامنا هذا بالتقليد، يقول: قد قال فلان، قال شيخ فلان، وقال عالم فلان. طيب الله يقول كذا، الرسول يقول كذا، قال لا قد قال فلان. فدعوة أهل السنة ما تدعو الناس إلى التقليد. كان الشيخ مقول يقول: لا يقلد إلا ساقط. والأئمة من قبله، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، كانوا يقولون: إذا رأيتم أقوالنا تخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله. فهذه مسألة مهمة. وانظر المقلد يأتي يوم القيامة: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا من الأدلة على ذم التقليد ومضرة التقليد. أيضا تعرفون قصة عبد أبي طالب لما قال له النبي: قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه المقالة: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات عليها. وهذا من الأدلة على مضرة التقليد. من باب الفائدة تسمعها سماعا، من باب الفائدة تسمعونها سماعا، قال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخذ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة النبي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. وقال الشافعي: أجمع، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا الشافعي. وقال إمام مالك: لا تقلد، الإمام أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. اليوم انظر، أغلب من ينحرف كما سمعنا التقليد، التقليد وتأتيه بالأدلة وتذكره الأدلة ويقول: لا، قد قال الشيخ فلان. هذا الذي ضر كثير من الناس اليوم، ومن الدعاة، وربما من طلاب العلم، ويقلد شخص معين ويقلده، وربما زاغ بسبب التقليد هذا. قال أبو حنيفة: إذا صح الحد فهو مذهبي. طيب، اكتب: ومن معالم دعوة أهل السنة أنها تحذر من التمذهب والتحزب. دعوة أهل السنة تحذر من التمذهب والتحزب، يعني لأنهم يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لا يدعون الناس إلى مذهبية، ولا يدعون الناس إلى أن تأخذ بمذهب معين، ولا يدعون الناس إلى حزبية التي تقوم على الولاء والبراء الضيق. الحزبية أركانها ثلاثة: الكذب والتلبيس، والولاء والبراء الضيق، بمعنى من لم يكن معنا فهو ضدنا. إذن هذه معلم أنها تحذر، كما أنها تحذر من التقليد تحذر من التمذهب والتحزب. اكتب: ومن معالم دعوة أهل السنة أنها تحذر من التشبه بالكفار ومن الغزو الفكري. أنها تحذر من التشبه بالكفار ومن الغزو الفكري. الأخيرين، الأخيرين اكتب: دعوة أهل السنة، أو دعاة أهل السنة، اكتب بخط عريض: دعاة أهل السنة دعاة أمن وأمان. دعاة أهل السنة دعاة أمن وأمان، يحذرون من الفتن بجميع أنواعها، يحذرون من الفتن بجميع أنواعها، ولا يرون الخروج على الحكام ما داموا مسلمين وإن جاروا، ولا يرون الخروج على الحكام ما داموا مسلمين وإن جاروا. هذه أصول عظيمة جدا. ولا يرون الخروج على الحكام ما داموا مسلمين وإن جاروا، والأدلة في ذلك كثيرة معلومة. قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاح العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم المسلمين. الأثر صحيح، ذكره أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله. إذا نكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا، وبقي مقطع الأخير إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويجعل البركة في ذلك، يجعل البركة في ذلك، والحمد لله هذا خير عظيم. بقي شيء بسيط إن شاء الله عز وجل نكمله في الدرس القادم. وهذا رسالة معالم دعوة أهل السنة، نحن الآن نهيئ إن شاء الله لها طبعة أخرى فيها تعديلات وحذف وأشياء، وقد اتصل بإخوة من فرنسا وطلبوا أن يطبعونها بلغتهم، أذنت لهم في حذف بعض الأشياء، فنحب بعد واحد منكم إن شاء الله مع أبو سليم وغيره يترجمها باللغة الصومالية، تمام؟ لعل الله ينفع بها، ستكون رسالة طيبة وتوزع للناس. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.